وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشريف. وكم أمر تساءُ به صباحا وكم أمر تساءُ به صباحا فتأتيك المسرة في العشي فتأتيك المسرة في العشي الله تشفع بالنبي فكل أمر يضاء إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا آتاك خطب فكم لله من لطف خفي ولا تجزع إذا آتاك خطب فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء وكم أمر تساء به صباحا وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي حقيقة إلا هو الله ربي لا أريد سواه هل في حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمة الشمس والبدر من أنوار حكمتي، والبر والبحر فيض من عطايا، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطايا، البحر مجده والحوت كبره، والنحل يهدف حمدا في خلاياه، البحر سبحه والحوت مجده، والنحل يهدف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، والعبد ينسى وربي ليس ينساه.